عندما أحيى الله له الطير. اليوم لا، ليست أوامر مباشرة، وإن كان فيه هذا، وليست قصص، وإنما شيء آخر وهو الأمثال، والأمثال عبرة. المثل إذا فهمت حدوده وفهمت مراد الله منه لا ينسى وفيه عجب. فاليوم ذكر الله عز وجل 4 أو 5 من الأمثال مشرودة، هذا كله في القرآن، والقرآن عجائبه ولا تفنى. فقال الله عز وجل في المثال الأول، وهي كلها في آيات الإنفاق، وهذه من أحكام الإنفاق، وهي من أواخر الأحكام في سورة البقرة في فصاط القرآن. قال في المثال الأول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أموالهم باعتبار الظاهر، إنهم في الظاهر إنها أموالهم، لكن في الحقيقة هي مال الله، إنما جعلهم مستخلفين فيه. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فابن آدم يظن أن المال هذا هو الذي خلقه أو هو الذي أوجد. المال هذا لست أنت الذي خلقته ولا تملكه الملك التام، يملكه الذي ينقله من وارث إلى وارث حتى يعود إلى المالك الحقيقي، وهو خير الوارثين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وكل واحد من هؤلاء الذين مرت أيديهم على هذا المال ابتلي به واختبر، منهم من أفلح وسخره في مراد الله، أصبح كالخازن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه، ومنهم من حبسه، أو أشد من حبسه أن يأخذ مال الله ويحارب به الله، كالمرابي. المرابي عظم جريمته لأنه يحارب الله بماله. الآن لو واحد يحاربك بمالك أشد من اللي يحاربك بماله، هذا بين العباد، واللي يحاربك بأولاده أشد من اللي يحاربك بأولادك، يسخر أولادك عليك. المرابي في الحقيقة هو أخذ مال الله وأخذ يشتغل في حرب الله، فإذن هو بحرب من الله ورسوله، وكذلك من كان مثله. فالمراد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. في سبيل الله لها اصطلاحين: الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص. في آيات الزكاة في المصارف الثمانية هي في الاصطلاح الخاص، وهي الجهاد والغزو وما كان مثله. ومثل قوله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هذا على الاصطلاح الخاص. وفي اصطلاح عام وهو يفهم من السياق، وهو في سبيل الله أي في وجوه الخير، هنا المراد بها الاصطلاح العام. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا مثل، حتى ترى المضاعفة بأمر حسي، تراه بعينه. تضع حبة واحدة في الأرض ثم بعد فترة وإذا هي قد أخرجت 7 سنابل، ثم في كل سنبلة 100 حبة، وربما أيضا يحصل من مضاعف أكثر. فكذلك المال الطيب إذا كان من كسب طيب ومن قلب طيب، كيف يضاعف الله عز وجل؟ يربيها، يربي التمرة كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون التمرة صغيرة يوم القيامة كالجبل العظيم. لكن الحبة متى يكون فيها هذا الإنتاج؟ شروط يعرفونها الناس. الشرط الأول: الحبة نفسها تكون طيبة، لو كانت الحبة هذه فيها سوس أو مكسورة ما تنبت. كذلك المال إذا كان محرم أو من شبهة ما يتضاعف، ولذلك قال: من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. الأمر الثاني: التربة، لو كانت حبة طيبة لكن التربة سبخة ما تنبت. كذلك القلب إذا كان ما هو طيب، مثل إنفاق المنافق للرياء والمشرك ما يستفيد. كذلك الماء اللي تصبه على هذا وتراعي به. كذلك الموانع اللي تمنع، أحيانا أنت أتيت بأسباب الإنتاج لكن في موانع، في حشرات ستحارب لك الإنتاج هذا، وفيه ملوحة في الأرض وفيه أشياء، هذا مثله مثل الموانع التي تأتي إلى الحبة وتقتلها. فمثله مثل المن والأذى والأشياء التي تأتي كما سيأتي في بعد هذا. إلى فأنت الآن انظر في هذه الحبة الحسية كيف تضاعفت 700 حبة أمامك، وانظر ما هو أسباب جودة الإنتاج. كذلك هناك قسها على الإنفاق، ولذلك سيأتي الآن مسألة الموانع في الآية اللي بعدها، وسيأتي مسألة القلب الذي ينفق ابتغاء مرضات الله وتثبيته من أنفسهم، والذي متردد أو نية فيها شيء، وسيأتي كل الآفات اللي تأتي في الإنفاق. لكن إن كان على وجهه ومن حله وذهب في حقه وبقلب طيب ومن كسب طيب، وهو تثبيت من نفسه ما يتردد، لأنه يثق بما عند الله أكثر ما يثق بما في جيبه، هذا هو كل ما كنت أبلغ في هالمعاني كل ما كانت المضاعفة أكثر. لأن حتى 700 هذه قال بعدها والله يضاعف لمن يشاء، قد تكون 7000 الحبة الواحدة، قد تكون 7 ملايين، قد تكون ما لا نهاية. والله واسع وعليم، واسع لا يتعاظم شيء، لو يعطيك بالحسنة مليارات ما يتعاظم شيء، وعليم عليم بالدقائق، نيات والكسب والشبهات والقلب والتثبيت والإنفاق، وهل أنت قصرت؟ هل ضيعت من تمون وأنفقت على البعيد؟ هل فيه رياء؟ هل فيه كذا؟ هو عليم سبحانه وتعالى. ثم قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، هذه الآن الحشرات اللي تقتل الزرع والأعاصير اللي تحرق كما سيت، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، فيه من وفيه أذى وفيه آفات كثيرة تكون للمنفق ولو بالتعريض أو بالتلميح. والمن عند الناس مدمر، كما قال هذا الشاعر المتنبي قال إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقي، وهنا نقول فلا الأجر مكسوبا ولا المال باقي. فعندهم أن الأجواد هو الذي ما يمن أصلا، الجواد الحق هو الذي حتى لو جحد هو يرضي نفسه، يعني هو طبيعته يلتذ بالإنفاق حتى لو قوبل بجحود، وإن كان كما قال عنترة والكفر مخبثة لنفس المنعم، لكن الجواد الأصلي هو الذي هكذا، يعني يقول إن لم يوافق جودي مكانه فأنا أهل له، أنا أهل أنه. قال تعالى لهم أجرهم عند ربهم، هؤلاء اللي ما يتبع الصدقة لا من ولا أذى ولا يريد عليها لا جزاء ولا شكر، كما قال بعض من تقدم قالوا حتى طلب الفقير أن يدعو لك تعطيه تقول ادع لي أو تعطيه تقول كذا، هذا نوع طلب جزاء أو شكر، وإنما أعطه ولا تريد منه لا جزاء ولا شكر ولا حتى يشكرك ولا يذكر الكلام هذا. وهذا كلها مراتب في الإنفاق، وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم من أعظم من حقق هذه الأشياء، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن، لا أمام ولا خلف، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى مثال بين صورتين، قول معروف ومغفرة، لو جاء الفقير وما عندك شيء قلت له قول معروف، كما قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل له أنا والله الآن ما عندي شيء، قول معروف ومغفرة حتى لو جهل عليك أو تكلم عليك وصبرت خير، شوف الآن ما أعطيت شيء لكنك عند الله خير ممن أعطى ثم ألحقها الأذى، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني وحليم سبحانه وتعالى، هو غني الغنى التام اللي هو صفة ذاتية له، كما أن الفقر صفة ذاتية لنا لا تنفك عنه، وهو حليم سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله مثالا آخر فقال يا أيها الذين آمنوا، بدأ بالأمر والنهي ثم عقب المثال حتى يرسخ، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والصدقات أيضا ليست أحيانا المال، أحيانا تنفق من علمك، الله علمك مجانا علم مجانا، ولا لا تتبع تعليمك منا ولا أذى، إن شكرك الطالب فهذا من طيبه، وإما شكرك فأنت تتعامل مع الله عز وجل. وأحيانا الصلة لا تتبعها من ولا أذى، أحيانا تزور أقاربك ثم تقول أنا أزور وأنتم ما تزورون ثم تنكد عليهم، ولا تقصر هذه فقط على الدراهم، كل شيء تبذله للغير من وجوه الخير لا تبطله بالمن وبالأذى، أن تؤذيه تلحق به، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله مثل هذا اللي يفسد أعماله كمثل صفوان، يعني حجر أصم عليه تراب، هذا مثل إنسان اللي كسب بعض الحسنات. قال تعالى فأصابه وابل فتركه صلدا، جاء وابل فغسل هذا التراب المتراكم على الصخر حتى أصبح أملس يلمع يلوح. هذا مثل إنسان اللي جمع ثم جاء من وأذى فغسل حسناته فتركها صلدا، وإذا جاء يوم القيامة لا يقدرون على شيء مما كسب، نسأل الله العافية والسلام. والمشكلة والمصيبة أن يراه، لو كان ما يراه ونسيه يمكن أهون عليه، لكن عندما يرى الجنة والنار يرى صدقاته وإنفاقه وبذله كالجبال، كجبال تهامة بيضاء تسد الأفق، ثم يحول الله بينه وبينه فلا يقدر على شيء مما كسب. والسبب أن الشيطان لما أنه ما استطاع يمنع من الإنفاق استطاع أن يستزله فيلحق الإنفاق منا أو أذى فيحرق عليه ويذهبه عليه، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. والله أعلم أن اللي يذهب أجره كله هو الكافر والمنافق التام، وأما اللي يعني أصاب بعض الشيء فيكون ذهابه بقدره، يعني إذا كان رياء أو من ليس الذهاب التام. المثال الذي بعده الرابع، قال تعالى: ومثل الصنف الثاني الذين ينفقون أموالهم شرطين ابتغاء مرضات الله، يعني هو عندما ينفق لا يريد شهرة، لأن أكثر الناس يريد الشهرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه لما سألوا عن حاتم الطائي قال يريد شيء وبلغه، وصحيح بلغه. شوف الآن هو مات في الجاهلية والآن قرون، وإذا ذكر الجود قيل حاتم حصله، والله عز وجل يجزيه في الدنيا، الكافر يجزيه في الدنيا حصل الذكر. وهو الذي يقول أماوية زوجة اسمها ماوية، الماوية يعني المرآة، أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، هذا هو اللي كان يريده. وبعض الناس يريد رياسة، ينفق حتى يرشحونه في انتخابات أو يساعدونه في شيء أو يحطون زعيم عليهم، وبعض الناس يفتح بابه ويبذل لكل له غرض، لكن هذا اللي يتضاعف ابتغاء مرضات الله، هو عندما ينفق دائما يضع بين عينيه أنه يبتغي أن ربه يرضى عليه، حتى فيما ينفق على ولده وأهله، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فيه امرأته. حتى اللي ينفق على أولاده ووالديه وأهله وأهل بيته وخادمه وسيارته وغير هذا يحتسبها عند الله ابتغاء مرضات الله، والثاني تثبيته من أنفسه. وهذا هو الفرق بين الناس، بعض الناس يده ترتعش عندما ينفق وقلبه يرتعش ويعني يجبر نفسه جبر، وبعض الناس من كثرة يقينه أصلا لا يحصي فيحصي الله عليه، ولا يوكي فيوكي الله عليه، وعنده ثقة أن البوك إذا انتهى اللي فيه والحساب إذا انتهى ما فيه فإنك تتعامل مع من خزائنه ملأى لا تغيض سحاء الليل والنهار، اللي أعطاك هذا يعطيك أضعاف. فهو عنده تثبيت من نفسه، عندما ينفق ما يبالي ما يتردد، طبعا بدون إضاعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرصد للدين وكان يضع قوت سنة لأهله، ليس معنى هذا الإقدام بدون الانتباه لمن أوجب الله عليك، لا، ممكن ترصد لأهلك قوتهم كما فعل الصديق، وإذا كان عندك دين ترصد له، ثم الصديق خرج من ماله كله مرارا، ترى الصديق ليس مرة واحدة يخرج من ماله كله مرارا، هذا اللي تثبيت من نفسه. ويرزق الله كل مرة أضعاف ما ذهب، وعمر ذهب من نصف ماله، وتعرفون الصحابة واللي خرج من حائطه واللي خرج منه، وتثبيته من أنفسه. إذا المضاعفة بالشرطين هذه، كل ما كان نصيبك أعظم كل ما كان التثبيت أكثر. إذا كان تبتغي مرضات الله ويدك ثابتة وقلبك ثابت، لأن سبحان الله حتى الشعراء يربطون دائما بين الشجاعة والسخاء، فيقولون السخاء عبارة عن شجاعة في المال، والشجاعة عبارة عن سخاء بالنفس وبالمال، هو في ارتباط شديد بين هذه، حتى في أبيات كثير عند العرب في الربط بين الأمرين، أن السخي هو في الحقيقة شجاع في ماله، وأن الشجاع هو في الحقيقة سخي في ماله وفي نفسه. فهذا اللي اكتملت له كمثل جنة بربوة، معروف أن الآن الجنة والنخيل إذا كانت في مكان مشمس ومرتفع ويأتيها الشمس من كل مكان والهواء والتربة طيبة أن يكون إنتاج أحسن، كما قال الله في الزيتون في سورة النور: كما زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا مكتومة من الشرق ولا مكتومة من الغرب، فيأتي زيتها يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. يكون زيتها من أجود الزيت بخلاف المكتومة هذه. فهذه جنة بربوة إذن اكتملت فيها كل الصفات، ثم أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين، تنتج في السنة مرتين. فإن لم يصبها وابل هذا الثاني فطل أيضا، إن لم يصبها وابل يأتيها طل، هذا مثل اللي يكون فيه ضعف في تثبيت نفسه، والله بما تعملون بصير. مثال عظيم سواء لذهاب الأجر أو لمضاعفة الأجر. المثال الخامس اليوم وهو من أعظم الأمثلة، وهو الذي سأل عمر عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، و يعني خافوا منه حتى أن ذكر عن بعض السلف أن كان إذا قرأ هذه الآية يبكي ويتأثر، مع أن الناس ما يرون أنها فيها آية ترغيب أو ترهيب. قال تعالى: أيود أحدكم، في واحد منكم يتمنى هذا الموقف؟ الله عز وجل يبدأ بهذا اللفت: أيود أحدكم. الآن سؤال ترى موجه لنا جميعا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ هذه أشرف الثمار، نخيل والأعناب، ولذلك هذه تجب فيها الزكاة إلى يوم القيامة باتفاق بدون خلاف، لأن هذه النعمة فيها أعظم وأتم، ومنها ما يؤكل رطب، ومنها ما يدخر سنة وسنتين من الزبيب والتمور وفواكه وقوت وأشياء كثيرة، هي أشرف الأشياء، تجري من تحت الأنهار. أيضا هذه الجنة مكفية بالنسبة للماء، عيون وأنهار تجري من تحت النخيل والأعناب، له فيها من كل الثمرات، الثمرات الأصلية النخيل والأعناب، وله زيادة من كل الثمرة. ثم هذا صاحب الجنة أصابه الكبر، ما عاد يستطيع يعمل فيه، أصاب الهرم، وله ذرية ضعفاء، كما قال حطيئة لعمر: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. أفراخ مثل أفراخ الطير، ذرية ضعفاء لا يستطيعون يعملون. فهو هذا الشيخ الكبير الآن متعلق أشد التعلق بهذه الجنة، لأنه ما يستطيع يعمل والناس لن يعطونه وذريته ضعفاء. قال تعالى: في لحظة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وإذا هي كلها هشيم رماد. هل يود أحدكم أن يكون مثل هذا الشيخ؟ هل يود أحدكم أن يتعرض لمثل هذا الموقف؟ تذهب كل أمانيه وأماله ومصادره وموارده ويرى الضعفاء هكذا؟ ليس أحدكم يتمنى ذلك. هذا الآن الصورة الظاهرية. قال الله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعني حتى اللي يمشي بسرعة المفروض إذا جاء نهاية الآية يوقف، لأن الله يقول: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر في البخاري للصحابة في خلافته: حدثوني عن هذه الآية. فقال: الله أعلم. فغضب عمر، قال: شقينا إن كنا لا نعلم، إن الله أعلم منا، من كان عنده علم يحدث واللي ما عنده علم يسكت. سكتوا، وكان ابن عباس شاب صغير، فقال: يا أمير المؤمنين عندي فيها علم. قال: هي أعطينا إياه. قال: إن هذه الآية ضربت مثل لعمل. قال: إيه. فسكت ابن عباس، قال: هذا حدي، ضربت مثل لعمل. قال: أي عمل؟ قال: الله أعلم، هذا آخر حدي، إن هذه الآية لعمل. فقال عمر: هذه الآية ضربت مثل لرجل عمل بطاعة الله فأصبح له جنة من نخيل وعنب، ثم ألحقها بمعاصي الله فأحرقتها أو فأغرقتها. إذن هذه الآية المن أحد التطبيقات لها، لكن هي مثال لرجل يوم القيامة يأتي ويرى أعماله مثل الجنة هذه، من نخيل وأعناب تجري من تحت النار، يرى أعماله ويرى الجنة ويرى النار، وهو في ضعفه ومسكنته مثل الشيخ الكبير اللي له ذرية ضعفة، ما عاد عنده لا آمال ولا أماني ولا مصادر أخرى إلا هالأعمال يشوفه، ثم فجأة يأتيها إعصار فيه نار وتحته، فيكون حسرة يوم القيامة أضعاف حسرة هذا الشيخ الكبير صاحب الذرية الضعفاء اللي احترقت جنة أمام عينه. فهو كما قال عمر: رجل عمل بطاعة الله ثم عمل بمحرقات فأحرقت له أعماله. ما هي هذه المحرقات؟ منها المن والأذى، هذا في الصدقة، ومنها البدع، لا يقبل الله لذي بدعة صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة، لأن المبتدع متألي على الله يعتقد أنه سيكمل ما عند الله من جل الله عما يفعله. ومنها الشرك، قطع الشرك الإشراك يذهب بكل شيء لا يحبطن عمله. ومنها الرياء وهو نوع من الشرك، ومنها الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومنها ظلم العباد مطلقا كما في حديث المفلس يأتي بصلاة وصيام ويأتي وقد فعل كذا فتذهب حسناته وينظر، ومنها ومنها ومنها. انتبه لما بعد العمل، كما كان السلف يقولون كانوا أحرص على ما بعد العمل مثل حرصهم على العمل وأشد. ليس العمل إذا انتهيت منه خلاص، لا انتبه. قال تعالى يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لأنك قد تلحق العمل بشيء يفسد، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ودائما إذا تبلغت بهذه الصورة الذي وضح الله لنا، صورة الشيخ الكبير صاحب الذرية الضعفة اللي أصاب جنة الإعصار، إذا صارت الصورة بين عينيك هذا هو فائدة المثال، تورثك ردة فعل عنيفة بحيث أنك ما تتمنى أن تكون في وضع هذا الشيخ. لأن أول آية يقول أيود أحدكم، في واحد يتمنى هذا الموقف، احذروه، احذروا على أعمالكم أن تلحقوها بأهواء أو ببدع أو بشرك أو بظلم أو ببغي فتحبطها عليكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبت، وهذا فيه إثبات زكاة عروض التجارة، قال طيبات ما كسبت، ولا بد أن يكون من الطيبات. ومما أخرجنا لكم من الأرض من تبعضية، فليس كل الخارج من الأرض فيه الزكاة، وليس ما وجبت فيه الزكاة يخرج كله، بل بعض، فهي تبعضية من وجهه. ومن ما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، الخبيث هنا حلال لكن سمي خبيثا، ومثله كسب الحجام خبيث، ومثله لو قلت عن الأشياء المضرة الحلال إنها خبيثة، إذا كانت ضارة تستطيع أن تقول هي خبيثة وليست محرمة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم ضرب الله لك مثل، قال ضع نفسك أنت مكان الفقير، لو كنت أنت مكان الفقير بتأخذ هذا؟ بترضى بهذا؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني وحميد سبحانه وتعالى، إلا المثل أعلى، بعض الناس الآن عندنا غني وليس بمحمود، وبعض الناس محمود لكن ما في يده شيء. فإذا كان هو محمود الصفات وفي يده شيء، عند ذلك إذا هم اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فالله عز وجل إذا اجتمعت صفاته هكذا تورث مجدا آخر، اعلموا أن الله غني حميد. ثم قال تعالى من أسباب الضعف في الإنفاق والارتعاش هذا وقلة النفقة والشح، الشيطان، الشيطان هو السبب الأساسي، كل المشاكل هذه السبب الشيطان، يجري منك مجرى الدم. فالشيطان يعيدكم الفقر، يخوفك دائما، إذا تنفق مالك يأتيك بالرعب من الداخل، والمستقبل والأولاد وكذا وكذا، يعني يبدأ دائما يخوف. يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء هي مجاوزة الحد مطلق، والله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة منه وفضلا، والله هو الصادق الوعد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. فالله يعيدكم مغفرة وفضل، والفضل لمن أنفق، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والله واسع عليم. إذن هذه من أسباب التثبيت، أنك دائما إذا أدركك الشح فاعلم أنه من الشيطان، وأن الشح هذا الشح بالواجب والشح بالفضل والشح بالعفو أن هذا من الشيطان، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك المؤمن كلما يتزكى كلما ينفق، وأنت جرب تجد، تجد ما شاء الله بعض الناس في رمضان إذا يعني واظب على العبادة فترة معينة من الصيام والقيام تجده تنطلق يده في رمضان ونفسه، وهذا مشاهد، وخاصة في نهاية العشر الأواخر تجد كثير من الناس اللي كان يمسك طول السنة في رمضان ينطلق. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أسخى الناس خلقة، خلقا وخلقا، في رمضان أسخى ما يكون، لكن لماذا ابن آدم هو نفسه، لماذا لما جاء رمضان انطلق؟ لأن جاء تزكية، فدل على أن سبب الإمساك هو ضعف التزكية، وأنه دائما إذا جاءك إيمان زائد كلما تنطلق أكثر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، هو واسع وعليم، ومن أوسع ما يعطي الحكمة. والحكمة ليست هي العلم، الحكمة هي لب العلم وثمرة العلم. الحكمة هي القول الصحيح في المكان الصحيح في الزمان الصحيح، والتصرف الصحيح في المكان الصحيح في الزمان الصحيح على مدى العمر في الغالب في المجمل. هذه موهبة عظيمة. كثير من الناس ما يتكلم الكلام الصحيح في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح، ولا يتصرف التصرف الصحيح. فالحكمة هي أن تعطي كل ذي حق حقه. والكلام له مفاصل مثل المفاصل اللحم، إذا ضربت في المفصل أحيانا يعني يكون مثل مفاصل اللحم. فالحكمة أنك إذا تكلمت تضرب في المفصل، وإذا تصرفت تتصرف بحكمة وتضع الشيء في موضعه تماما. هذه الموهبة هي لب العلم. ما يراد العلم إلا أن تصل إلى الحكمة، وهي موهبة من الله. فالله عز وجل ربما إذا أعطيت المال بتثبيت من نفسك يعطيك أفضل من المال اللي أنفقته، يعطيك الحكمة. ومن الحكمة الوحي كما قال تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة، وقال عن عيسى عليه السلام علمه الكتاب والحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكثر الناس الآن يقولون يا ليت لنا مثل قارون إنه لذو حظ عظيم. من يؤت الحكمة هو الذي أوتي الحظ العظيم، ولكن وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما يفهم الكلام هذا إلا له لب له قلب له تفكير له فهم، هو اللي يفهم الكلام. إن إذا أعطاك الله الخلق، أعطاك الحكمة، أعطاك العلم النور، أعطاك الأشياء الكبرى هذه، أنك لو تنفق الدنيا كلها على شكر هذه النعمة ما وفتنا. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علما وللجهال ماله. نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا الحكمة وأن يؤتينا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يرزقنا ويعيننا على الإنفاق في سبيله ابتغاء مرضاته وتثبيته من أنفسه، وأن يضاعف لنا وأن يفقهنا في كتابه ويبصرنا فيه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.